فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الله

لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. يا سلام. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي. لولا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. لا تقتلوه عسي وهم لا يشعرون. لا تقتلوه

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت؟ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى عينها ولا تحزن فوجدناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولا أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم

الله يزيدك يا رب. ايوه يا سيدنا. الله يعمنا ويحفظك. الله يكرمك. الله يا سيدنا. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. الله يعلمك. الله يكرمك. الله يا حاج. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا خائفا يترقب. الله فإذا الذي استنصره بالأمس يستخرجه. قال له موسى إنك لغوي مبين. تكون من الناس. أقصى

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى فسقيلهما ثم تولي إلى وجه ولما ورد ما ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى معايا بقى لو كل راجل مجنون يعني اه كويس معلش. ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما ولما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فسقيلهما ثم تولي فقال رب إني بما أنزل إلي من خير فقير. ولما ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان ووجد ووجد من دونهم امرأتين تذولان قال ما خطبكما فسقيلهما ثم تولي إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته إحداهما فجيءته إحداهما تمشي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير

Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها وما سويها فألهمها فجورها وتقواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور.